وزاد بعضهم الصدق والعلم إن كان غني ممكن يكون يطع أو ذلك. الله قضاءه كله خير لكن العبد يراه شر. العبد يرى قضاء الله عز وجل فيه شر وكله خير. Thank you. في الخلاصه المساله الرابعه هو المساله الاصول الثالثه العلم والعمل به، الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. مجموع في قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودليل العلم قبل العمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أهلاً أهلاً أهلاً جميعاً ننادي أخي فلتعجل أهلاً أهلاً إلى الخير أقبل أهلاً أهلاً نصوغ النداء إليك ونرسل أخي فلتعجل أهلاً أهلاً أهلاً إلى الخير أقبل أهلاً أهلاً نصوغ النداء إليك ونرسل هدى الله درب لأفضال منزل أهلاً أهلاً أهلاً بكل الصحاب أهلاً أهلاً أهلاً كوبلي السحاب أهلاً أهلاً أهلاً بكل الصحاب أهلاً أهلاً أهلاً كوبلي السحاب نعود إليكم نعود إليكم نعود ونشدو بالأشجار بين يديكم سلام عليكم سلام عليكم.